بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب البيع وعرفنا أن البيع هو مبادرة مال حاضر أو في الذمة أو منفعة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا وقرض، يخرج الربا والقرض. وعرفنا أن البيع له أركان، وقلنا أركان البيع العاقدان والمعقود عليه والصيغة. الصيغة هي التي تنقل الملكية، والصيغة عرفنا أن هناك صيغتين: الصيغة القولية الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية وهي المعاطاة. ما هي الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية التي إما أن يكون هناك إيجاب لفظي وقبول فعلي، أو العكس، الإيجاب فعلي والقبول لفظي، أو كلاهما فعلي. ومثلنا لذلك بما يشتريه الناس من المتاجر الكبيرة المكتوب عليها أسعار السلع، هذه كلها معاطاة. وعرفنا أن المعاطاة لا تصح إلا إذا كانت تدل على إرادة البيع والشراء. طيب، عرفنا بعد ذلك شروط البيع، وقلنا شروط البيع 7، أي شروط صحة البيع، لأنه سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى الشروط في البيع، ما يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع، هذا أمر ثاني. لكن نحن نتكلم الآن عن شروط صحة البيع، الشروط التي يصح بها البيع. هذه الشروط 7، إذا تخلف شرط واحد فإن البيع لا يصح لتخلف الشرط. الشروط 7 التي ذكرناها، قلنا الملك والتراضي والأهلية، وهذه 3 في العاقد: أن يكون مالكا، رضا من الطرفين. الأهلية، ما هي الأهلية؟ قلنا هو الحر المكلف الرشيد. و3 شروط في السلعة، وهي الإباحة، إباحة النفع، أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، أما ما يباح في الضرورة أو في الحاجة أو لا يباح أصلا فهذا لا يجوز بيعه. والأمر الثاني القدرة على التسليم، والثالث أن تكون السلعة معلومة. والشرط 7 والأخير هو في الثمن، أن يكون الثمن معلوم. المصنف ذكر هذه الشروط 7 طبعا بغير هذا الترتيب، وقفنا عند الشرط 5، مر معنا الشرط الأول التراضي، والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والشرط الرابع أن يكون من مالك، قوله أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. طيب، وقفنا عند هذا. الشرط 5 أن يكون مقدورا على تسليمه، يقول المصنف وأن يكون مقدورا على تسليمه. ضع هنا رقم 5 واكتب عنوان جانبي القدرة على التسليم، هذا الشرط 5. فلا يصح بيع الآبق، بيع آبق، الآبق هو العبد الهارب، وشارد، الشارد يعني الحيوان، الحيوان الشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء. كل هذه الأمثلة لما لا يقدر على تسليمه، هذه كلها غير مقدور على تسليمها: العبد الآبق الهارب من سيده، والطير في السماء، أو السمك في الماء، أو الحيوان الشارد. نعم. قال: ولا مغصوب كذلك، المغصوب لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. مغصوب سيارة مسروقة مثلا، أو ساعة مسروقة، فلا يجوز بيعها. لماذا لا يصح بيعها؟ ما هو الشرط الذي اختل من شروط صحة البيع في هذا العقد؟ عدم القدرة على التسليم. طيب، المصنف استثنى، قال: ولا مغصوب من غير غاصبه، ضعوا رقم 1 عند غير غاصبه، أو قادر على أخذه، هذا الثاني، أو قادر على أخذه يعني من غاصبه. إذن السلعة المغصوبة لا يصح بيعها لعدم القدرة على التسليم. طيب، ما رأيكم لو باع مالك السلعة هذه السلعة المسروقة، باعها للسارق؟ ولا مغصوب من غير غاصبه يعني على غير غاصبه، فلو باع السلعة المسروقة على السارق، هذا مقدور على تسليمها أم لا؟ الجواب نعم. واضح؟ إذن قول المصنف: ولا مغصوب من غير غاصب، إذن المغصوب لا يجوز بيعه، لكن يستثنى من ذلك حالان: الحال الأول أن يباع المغصوب على الغاصب، أو يباع المغصوب على قادر على أخذه من الغاصب، هذه تستثنى. إذن صورة ذلك: السيارة مسروقة، عرفت السارق، طلبت السيارة من السارق، انتبهوا، فعرض عليك شراءها، قال طب أشتريها منك، فرضيت بذلك، رضيت بهذا البيع، فبعتها على السارق، سارق السيارة، يصح العقد ولا لا؟ طيب والقدرة على التسليم هذه مسروقة، نقول متوفر، قدرة على التسليم متحقق لأنها أصلا في يده. لكن انتبهوا، المقصود هنا يعني برضا لا بإكراه، لا بإكراه. لكن لو أكره قال أنا لن أسلم السيارة، إما أن تبيعها ولا ما أعطيك إياها، فبعتها مكره، يصح العقد ولا لا؟ لا يصح. لماذا؟ في شرط اختل، ما هو؟ عندنا شرط التراضي، ما في تراضي، لأن هذا إكراه. طيب هذا الإكراه بحق ولا بغير حق؟ لأنه في الإكراه هناك، في التراضي هناك ذكرنا الإكراه بحق يجوز، كإكراه القاضي المماطل على بيع ماله وسداد الديون ووفائها. فهل هذا إكراه بحق؟ لا، هذا ليس إكراه بحق، فالتالي لا يصح. إذن المغصوب بيعه على الغاصب، صح ذلك، أو القادر على أخذه من الغاصب، فإن أخذه أخذه وإلا يفسخ البيع، إن استطاع أخذه وإلا فسخ البيع. طيب انتقل إلى الشرط السادس، قال وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. إذن العلم بالمبيع، اقرأ يا شيخ. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. طيب هذان يعني أمران، العلم يتحقق بالرؤية واحد، أو بالصفة اثنين. العلم بالسلعة يكون بالرؤية بأن يراها، طبعا الرؤية إما أن تكون مقارنة للشراء في حال الشراء، أو متقدمة بزمن يسير لا يتغير المبيع فيه عادة، تقدم بشيء بسيط في العادة ما يتغير فيه المبيع، أو تكون مقارنة للعقد. هذه الرؤية، إذن الرؤية يتحقق بها العلم. هل يتحقق العلم بالمبيع بشيء آخر؟ المصنف قال إيش؟ قال أو صفة، اكتبوا عندها تكفي سلما، أو صفة تكفي سلما، يعني تصح صفة، تصح في عقد السلم. عقد السلم سيأتي إن شاء الله، لكن خلاصة الكلام هناك في عقد السلم أنه عقد السلم خلاصته هو أنه أن يشتري موصوفا في الذمة بثمن حال. عقد السلم عكس الدين. الدين كيف؟ أشتري السلعة، أخذ السلعة واستلمها والثمن مؤجل. السلم عكسه، ما هو؟ معناه الثمن حال والسلعة مؤجلة. طيب كيف يتم عقد على سلعة مؤجلة غير موجودة وغير مرئية موصوفة؟ طيب الوصف هذا قد يكون وصف دقيق، قد لا يكون وصف دقيق. وضعوا هناك سبعة شروط لعقد السلم حتى يصح، هذه الشروط تضبط الوصف، ولذلك لا يصح السلم في كل شيء، وإنما يصح فيما يمكن وصفه. إذا له شروط سيأتي تفصيلا هناك، لكن أصبح ما يمكن وصفه وصفا دقيقا ويصح فيه السلم، هذا يمكن أن يقوم الوصف في هذه الحالة مقام الرؤية. أما ما لا يمكن وصفه فلا يصح بيعه، ولا يكون العلم بالمبيع إلا بالرؤية. الآن يفرع المصنف عليه رحمة الله على هذه المسائل، فقال فإن اشترى ما لم يره، هذه صورة، اشترى شيء لم يره، نعم، أو رآه وجهله، رآه لكن ما عرف ما هو، رأى شيئا لم يفهمه، ما هو هذا الشيء، نعم، أو وصف له بما لا يكفي سلما، وصف له بما لا يكفي سلمة، يعني قيل له نبيعك بر فقط، هكذا بر. طيب ما نوع البر؟ كم مقدار البر؟ ما هي صفة البر؟ جديد قديم؟ لم يوصف بما يصح سلما. هذه ثلاث مسائل قال المصنف فيها لم يصح، لا يصح العقد. لماذا؟ ما هو الشرط المختل؟ العلم بالمبيع. طيب أكمل الآن، يذكر صور أخرى أيضا لهذا الموضوع، يعني لهذا الشرط، تخلف هذا الشرط. قال ولا يباع حمل في بطن، هذا واحد. لماذا الحمل في البطن ما يباع؟ كيف حمل في بطن؟ أنا أحيانا أتجاوز بعض العبارات أظنها ظاهرة، حمل في بطن أظن واضح، يشتري ما في بطن الناقة أو ما في بطن الشاه مثلا. طيب هذا الحمل معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إذن لا يباع حمل في بطن، هذا واحد، نعم. ولبن في ضرع، اللبن في ضرع الناقة أو في ضرع الشاه أو البقرة لا يصح، نعم. قال المصنف منفردين، إذا لا يباع الحمل في البطن منفردة دون الأم، ولا يباع اللبن في الضرع دون الأم، لكن لو بيع بالأم مع الأم، يعني بيعت الناقة وحملها، بيعت الناقة ومعها حملها، أو بيعت الشاه بما فيها من لبن، يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح، لأن هذا الحمل الآن أصبح تابع للأصل، العقد انصرف إلى الشاه أو الناقة وليس إلى اللبن، واللبن تبع. إذا لا يصح بيعهما منفردين. أكمل. ولا مسك في فأرته، ولا يصح بيع المسك في الفأرة. المسك معروف، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك طيب، هو من الغزال، بعض أنواع الغزال يسمى غزال المسك، تخرج من بطنه أو من صرته تنفصل قطعة جلد تسمى فأرة، هذه القطعة بداخلها المسك، فإذا انفصلت عنه أخذت هذه الفأرة بما فيها المسك، استفاد منها العطارون. طيب يقول ولا مسك في فأرته. طيب ليش المسك في الفأرة؟ لأنه غير محدد غير معلوم. ولا مسك في فأرته. نعم. ونوى في تمر، ولا يباع النوى في التمر. يشتري النوى ما يشتري التمر، لكن لو اشترى التمر والنوى فيه نعم جاز ذلك. إذن لأن هذا مجهول، المسك داخل الفأرة ما هو معروف، ما هو معروف كم مقداره، كيف صفته، ما هي رائحته، وكذلك النوى داخل التمر مجهول. طيب هذه صور جهالة. أكمل. وصوف على ظهر. طيب ولا يباع الصوف على الظهر، كان يبيع الصوف على ظهر الحيوان، على ظهر البهيمة. طيب هل هذه جهالة ولا إيش؟ هل في هذه جهالة هذه المسألة؟ نعم يختلط بغيره. شوفوا إذا قيل، طبعا إذا قلنا إنه النهي عشان لأن الملك لا يتميز، هو اشترى الصوف اللي على الظهر الآن، طيب هل يصح؟ لما لا نقول يصح بشرط القطع في الحال، لأنه اشترى صوفا مشاهدا، فلو قطعه في الحال تميز، لكن لو تأخر اشترى الصوف اللي على الظهر ثم تركه فنبت صوف جديد اختلط ما اشتراه بملك البائع، طيب المذهب أنه لا يصح هذا البيع، والرواية الثانية أنه يصح بشرط ماذا؟ بشرط إيش؟ بشرط القطع في الحال. والمذهب أنه لا يصح لأنه يقول جاء النهي عنه، ورد النهي عن بيع الصوف على الظهر. طيب أكمل. وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل ونحو الفجل، ما هو نحو الفجل؟ كل ما كان مستتر في الأرض مدفون تحت الأرض، يكون الثمرة تحت الأرض والمقصود تحت الأرض، وفوق الأرض إيش؟ الأخضر، الورق الأخضر. فيقول مثل هذا المستور هل يمكن أن يباع قبل أن يقلع؟ المصنف يقول لا ما يصح. لماذا لا يصح؟ يعتبرها جهالة. طبعا هذه المسائل، يعني بعض هذه المسائل جهالة قطعية، واضح أنها جهالة فلا تصح، وبعض الصور التي ذكرها المصنف هي ليست جهالة قطعا لكن تحتمل الجهالة وتحتمل غير الجهالة، يعني عدم الجهالة. ولذلك هذه المسألة أيضا من أهل العلم يقول لا يصح بيع الفجل مدفونا، لأن الورق الظاهر يدل عليه، يعني يمكن لأهل الخبرة أن يعرفوا المستور تقريبا من خلال الظاهر. إذن ليست كل الصور متماثلة. بيع الحمل في البطن هذه جهالة محضة، ما في كلام، ما يمكن أن يعرف ما في البطن، لكن غيرها من الصور قد يحدث فيها يعني بعض الخلاف. طيب دعونا مع المذهب. المصنف يقول الصوف على الظهر لا يجوز لأنه ورد في هذا نهي. الفجل وما هو مستتر بالأرض لا يجوز بيعه قبل قلعه للجهالة. طيب أكمل. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ما هي الملامسة والمنابذة؟ الملامسة الآن لما ذكرها المصنف هنا يريد إيش؟ يريد أن يعتبرها نوع من أنواع البيع المجهول، لأن تفسير الملامسة لها أكثر من تفسير، فسرت بتفسير يتلائم مع ما ذكره المصنف هنا، يعني يتلائم مع وضع هذه المسألة في هذا الشرط، وهو قولهم أي شيء لمسته فهو عليك بكذا، أي شيء لمسته فهو عليك بكذا. إذن العقد هنا انعقد على مجهول. كيف؟ تعال أبيعك أي سلعة تأخذها من هذا المحل بعشر ريال، خلاص تم العقد. الآن تم العقد على إيش؟ الثمن كم؟ عشر ريال معلوم، لكن السلعة مجهولة، واضح؟ وطبعا السلعة هنا يقول أي شيء تأخذه بعشر ريال، والسلعة متنوعة. الآن راح يشكل على محلات أبو عشر أو أبو خمسة. إيه نعم. طيب الإشكال، انتبهوا، أبو خمسة وأبو عشرة مسألة ثانية. كونك تدخل المحل وتختار عنده 100 صنف، وكتب على المحل من الخارج كل شيء بكم؟ بريال أو بريالين أو بعشرة، وبعضهم يكتب من ريال إلى 100,000، يعني كل الأسعار. طيب هب أنه يعني كتب على المحل كل شيء بعشرة. طيب دخلت أخذت هذا الفنجان، بكم صار هذا الفنجان؟ بعشرة. ذهبت إليه واشتريت ودفعت له المال، طبعا معاطاة صارت القضية، لأنه ما سألته كم السعر، ولا قال لك بعت، ولا قلت له اشتريت، وإنما أخذتها وأعطيتها. العقد هنا انصب على معلوم ولا على مجهول؟ على معلوم، على، لكن إني أعقد معه عقد بيع بعشرة ريال، يقول أي شيء تأخذه بعشرة ريال، طيب خلاص قبلت هيأخذ العشرة، على إيش انعقد الآن العقد؟ لا شيء، على شيء مجهول، ما يصح هذا. أما إذا حددنا المباع ما هو، ما هي السلعة المباعة، فلا بأس. فهمنا المسألة، أي شيء لمسته فهو عليك بكذا، هذا بيع مجهول، واضح يا إخوان؟ ولذلك ذكر الملامسة هنا. لكن الملامسة لها تفسير آخر. ما هو تفسير الآخر؟ هو قولهم متى لمسته أي شيء في المحل، متى لمسته فهو عليك بعشرة. في فرق بين الصورتين؟ متى لمسته فهو عليك بعشرة، في فرق؟ ما في فرق؟ إيش الفرق؟ ترى شوف، يقول أي شيء تلمسه يصبح عليك بعشرة. انعقد الآن العقد ولا لما؟ ما صار عقد الآن، العقد معلق باللمس، يعني إذا لمست ترى تم البيع، أصبح عقدا معلقا على إيش؟ على شرط مستقبل. فهمتوا يا إخوان؟ البيع ما يصح على شرط مستقبل، وهذا سيأتي معنا الآن بعد قليل إذا شاء الله في شروط البيع، شروط الصحيحة في البيع وشروط الفاسدة في البيع. إذن تعليق البيع على أمر مستقبل ما يصح. إذا جاء الغد فأنا أشتري منك السيارة بألف ريال، يصح البيع؟ الآن نعقد، وعلى أساس إذا جاء الغد ينعقد البيع، ما يصح. إذا جاء العقد الغد نعقد عقدا جديدا. فهمتوا مسألة التعليق؟ إذا جاء فلان فأنا اشتريت منك بكذا، إذا رضي فلان فأنا اشتريت منك بكذا، نعقده الآن ونعلق وقوعه على أمر مستقبل، ما يصح العقد هذا. فهمتوا؟ العقد لازم يكون ناجز الآن، حاضر، اشتري منك الآن. فإذا قلت متى لمسته فهو عليك بكذا، يعني العقد سينعقد متى؟ باللمس، ما يصح هذا لأنه معلق على مستقبل. فهمنا الآن؟ إذن الملامسة تحتمل صورتين، إما أي شيء تلمسه هو بكذا الآن نعقد على شيء مجهول، أي شيء تلمسه بعشرة عقدنا الآن، أو متى لمسته في المستقبل فقد انعقد البيع بعشرة. فصورة الملامسة في بعض صورها تمنع للجهالة، وفي بعضها تمنع لأي شيء للتعليق على أمر المستقبل. وكذلك المنابذة، الرمي، أي شيء ترميه فهو عليك بكذا، أو متى رميته فهو عليك بكذا، معنى إما جهالة أو تعليق على أمر أو شرط مستقبل. طيب أكمل يا شيخ. ولا عبد من عبيد ونحوه. نعم، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده بكذا. ليش ما يصح؟ يعني المقصود من غير تعيين، من غير تعيين، عنده 10 عبيد، أو عنده بلغة اليوم نقول عنده 10 سيارات. لاحظوا هذه 10 سيارات ليست متساوية، سيارات مختلفة متفاوتة، مثلا نقول كلها سيارات مستعملة أو كلها جديدة لكنها متفاوتة في المواصفات، ما هي مثل بعض، كل سيارة موديل أو كل سيارة ماركة أخرى، ماركة غير الثانية، فيقول شوف هذه السيارات العشر، أي سيارة تأخذها بعشرة. واضح هذا؟ طيب إيش المشكلة في هذا؟ أي سيارة تشتريها تأخذها تريدها الآن أبيعك، أي سيارة من هذه بعشرة آلاف، إيش الإشكال؟ جهالة فين؟ في تعيين السلعة المباعة، ما هو المبيع؟ فين أي سيارة فيهم، الأولى ولا الثانية ولا العاشرة؟ ما يصح هذا. إذا لو قال عبد من عبيده ونحوه سيارة من سياراتي، أبيعك سيارة من سياراتي بعشر آلاف، أبيعك شاه من شياهي، أبيعك ناقة من نياقي بعشرة، ما يصح، لابد من تحديد هذا الإيش، هذا المبيع. واضح يا إخوان؟ حتى ولو تساوت القيم لعدم تساوي الأجزاء، لكن بخلاف لو كانت هذه العشرة شيء واحد. فهمت المسألة؟ لو كانت هذه العشرة شيء واحد، يعني لو تساوت الأجزاء فهذا شيء ثاني، يمكن، لأنه ما يصبح المبيع مجهول، لا، كأنه معلوم أو موصوف أو مرئي. أما إذا كانت القيم متساوية، إيش يعني القيم متساوية؟ يعني عنده عشرة عبيد، العبد الأول ما هو مثل الثاني، ولا في عبيد زي بعض، كل عشرة مثل بعض، كل عبد يختلف عن الثاني، يختلف في السن، يختلف في القوة، يختلف في الخبرة. دعوا العبد، سيارات، عشرة سيارات، كل سيارة بماركة، فالسيارات ليست متساوية، الأولى فيها مواصفات ليست في الثانية، والثانية فيها مواصفات ليست في الثالثة، لكن من حيث القيمة واحدة. ممكن هذا الآن، يمكن نجد بعض السيارات سيارة بخمسين ألف ماركة معينة، في سيارة ثانية ماركة أخرى بخمسين ألف أيضا، فمن حيث القيمة واحدة، لكن هل الأولى مثل الثانية؟ لا، تختلف، يعني الأولى قد تكون فيها مواصفات، الثانية ما هي موجودة فيها المواصفات، لكن فيها أشياء أخرى زيادة، قد تكون قوة الماطور، المحرك، المكيف، إلى آخره من مواصفات السيارات. فهي من حيث القيمة واحدة، لكن من حيث الأجزاء لا، ما هي متساوية، مختلفة. فهمنا المسألة؟ مثل الشياه الآن، عنده ثلاثة من الشياه، كل شاه تسوى 500 ريال أو 600 ريال، لكن هذا من حيث القيمة متساوي، لكن هل هي من حيث الأجزاء مثل بعض؟ مثل بعض الشياه مثل الثانية؟ مستحيل، أقل شيء يختلف، تختلف فيه الشياه الوزن، صح لا؟ وقد يختلف طعم اللحم، وقد يختلف المرعى اللي رعته الأولى والثانية والثالثة. إذا لا يصح بيع عبد من عبيدي بدون تحديد، أما لو حدد قال العبد هذا بكذا صح ذلك. أكمل يا شيخ. والاستثناؤه إلا معينا. لا يصح الاستثناء إلا معين. كيف الاستثناء إلا معين؟ يعني يقول أبيعك هذه العشر سيارات كلها بمئة ألف ريال إلا سيارة واحدة، يصح هذا الاستثناء؟ لماذا؟ لأنه دخلنا في الجهالة، هذه السيارة التسعة بالضبط، التسعة التي وقع عليها العقد، ما هو فينها تسعة؟ ما نعرف، كل سيارة تحتمل الآن أن العقد وقع عليها أو لم يقع، أليس كذلك؟ إذا لا يصح. طيب لو تساوت الأجزاء، لو تساوت الأجزاء، مش القيم، مش قيمتها واحدة، لا، أجزاءها واحدة، يمكن، ترى هذه التساوي الأجزاء اليوم يعني يحصل في أشياء كثيرة، لأن الصناعة اليوم متطورة، وأصبحت كثير من المصنوعات يعني تتساوى فيها الأجزاء، صح لا؟ المشروبات الغازية، العصيرات، كذا، العلبة الأولى زي العلبة المليون، صح لا؟ ما تختلف لا في الطعم ولا في الحجم ولا في الوزن ولا في شيء. فهذا أمر ثاني، نتكلم عن أشياء تختلف في إيش. السيارات أنا أشك في أنها تتساوى أو تتساوى، الله أعلم، ماني خبير سيارات، يبغى لكم تسألوا شريطي ولا راعي معرض، لكن السيارات أحيانا تختلف، قد تكون جديدة لكنها تتفاوت في داخلها، في اللون، في كذا، ولا لا، يعني لون المقعد، لون المستعمل، لا، المستعمل ما تتساوى أبدا في الأجزاء، ما تتساوى، المستعمل مختلفة طبعا. أتكلم عن الجديد، هل كل السيارات الجديدة بشيء يعني بصفة واحدة؟ على العموم إذا كانت بصفة واحدة، أفرض يعني جاءت دفعة من السيارات كلها نفس المواصفات، اللون واحد، انقلب الدرس إلى معلومات سيارات. طيب أنا أجهل الناس بالسيارات، ماني خبير سيارات. إذا لو كانت نفس المواصفات، يعني ما يختلف فيها شيء، لا يختلف لون من الداخل ولا من الخارج، ولا يختلف فيها إضافة أو حذف، هذه فيها مسجل وهذه ما فيها مسجل، الناس يضحكوا علينا يقولوا ما عاد في سيارات فيها مسجل، الحين السيارات كلها فيها مدري إيش، طيب إذا تساوت الأجزاء تماما هذه يجوز يعني أن يستثنى منها، أما أن تكون متفاوتة في الأجزاء فلا يصح الاستثناء، إذن لا يصح الاستثناء إلا معين. طيب نهى عن الثنية إلا أن تعلم. أكمل يا شيخ. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. طيب إن استثنى من حيوان يؤكل يعني مأكول، استثنى ماذا؟ استثنى رأسه صح ذلك، أو جلده صح ذلك، أو أطرافه صح ذلك. كيف يعني استثنى من حيوان؟ يعني مثلا باع الحيوان المأكول هذا واستثنى الرأس، يقول الرأس ما أبيعه، رأس الحيوان ما أبيعه، أبيعك بقية الحيوان، واضح هذا ولا؟ طيب إحنا ما زلنا ترى في شرط العلم، والآن هذه أمثلة كلها للجهالة وعدم الجهالة. استثنى الرأس، في جهالة ولا لا توجد جهالة؟ ها؟ ما في جهالة، يقول صح العقد لأن الرأس معلوم، خلاص معروف إيش اللي بيع من الحيوان وما الذي لم يباع من الحيوان. إذا الذي بيع من الحيوان كل شيء إلا الرأس، وكذا الجلد لأنه ظاهر. وقال وأطرافه، لو استثنى أطرافه يعني اليدين والرجلين أو الأربع الأرجل، استثنى الأربع الأرجل، يصح ذلك لعدم الجهالة. طيب قال وعكسه يعني لا يصح، اكتب وعكسه عند وعكسه لا يصح، الشحم والحمل. بمعنى لو باعه الحيوان واستثنى شحمه يصح هذا الاستثناء ولا لا؟ ما يصح، ولا يصح هذا البيع. لماذا؟ للجهالة. وعكسه الشحم، استثنى الشحم، أبيعك هذه الشاة لكن شحمها لي. طيب كم المقدار؟ كم مقدار الشحم؟ الشحم ما هو مثل الرأس، لا يعلم، الرأس واضح ظاهر والأطراف والجلد، أما الشحم لا. أو قال لحمها لي، أو قال حملها لي، لا يصح ذلك للجهالة. أكمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. نعم، الآن هذه صورة من الصور اللي يمكن أن نقول جهالة. يقول ما مأكوله في جوفه مثل الرمان ومثل البطيخ، على القاعدة المفروض نقول ما يصح بيع الرمان ولا بيع البطيخ. المصنف قال يصح ذلك. لماذا؟ لدعاء الحاجة لذلك، يعني الحاجة تدعو لذلك. وطيب والجهالة كيف عديناها، يعني كيف مررنا الجهالة وقبلنا؟ يقولوا حتى الجهالة هنا مغتفرة، والجهالة هنا يعني شبه لا جهالة. لماذا؟ لأنه قد يستدل على ما بداخل الرمان أو البطيخ من إيش؟ من خارجه. وأهل الخبرة كثيرا ما يعرفون في الغالب، يعني يعرف ما بداخل هذا المأكول، ما في الجوف من الخارج. وهذه المسألة تشبه مسألة إيش؟ مسألة الفجل المدفون. طيب قال يصح ذلك، اكتبوا لدعاء الحاجة لذلك. أكمل يا شيخ. وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. طيب وهذه كذلك، هذه تشبه ما مأكوله في جوفه، الباقلاء في القشر داخل قشرة، فهو لما يشتري الباقلاء ما يشوفها، هي داخل القشر، إيش في ثاني داخل القشر؟ الفول مثلا. والحب المشتد في السنبلة، داخل السنبلة، يمكن أن يقال جهالة؟ لا، هذا يجوز والحاجة تدعو لذلك، وما بالداخل يستدل عليه بما في الخارج، يعني من خلال الخارج. طيب انتهى الكلام عن الشرط السادس وهو العلم بالمبيع، انتقل إلى العلم بالثمن. أكمل. وأن يكون الثمن معلوما، هذا السابع، اكتبوا سبعة وعنوان جانبي العلم بالثمن. أن يكون الثمن معلوما للبائع وللمشتري، الآن يمثل بالصور التي يعني صور لجهالة في الثمن. قال فإن باعه برقمه، رقمه يعني المكتوب عليه، يقول أبيعك هذه السلعة بالمكتوب عليها، لكن المقصود هنا مع الجهل، إذا نكتب عند قوله فإن باعه برقمه، نعم مع الجهل، ولا الآن في البقالات الآن أو في المتاجر الكبيرة السلع كلها مكتوبة عليها الأسعار، مكتوبة عليها، لكن هل هي مجهولة؟ ما هي مجهولة، لأن المشتري ينظر في المكتوب ويرى السعر والبائع عارف السعر. إذن قوله فإن باعه برقمه يعني بما كتب عليه وجهلاه أو جهله أحدهما فلا يصح. إن باعه برقمه هذه صورة من صور الجهالة في الثمن. نعم. أو بألف درهم ذهب وفضة. بألف درهم ذهب وفضة أو بألف ذهب وفضة، يعني مثل لو قال له أبيعك هذه السلعة بألف ريال ودينار، جهالة، دخلنا في الجهالة ولا ما دخلنا في الجهالة؟ فين الجهالة تكمن؟ كم ريال وكم دينار، كم ذهب وكم فضة؟ طيب ما رأيكم لو قلنا أنه نحملها عن نصف، أو لو صرح وقال أبيعها بألف، بعتك بألف، 500 ذهب 500 فضة، صح ذلك ولا لا؟ صح ذلك. لكن إذا ما ذكر هذا فلا يصح للجهالة، الاحتمال أنه يحصل خلاف بعد ذلك فيدعي أنه الذهب أكثر من الفضة أو غير ذلك، إذن هذه جهالة. طيب صور الجهالة الآن، أنتم ترقموا الصور هذه يا مشايخ ولا لا؟ الصورة الأولى إيش؟ إذا باعه برقمه. الصورة الثانية إذا باعه بألف ذهبا وفضة. الثالثة أو بما ينقطع به السعر. ما ينقطع به السعر، بعتك هذه السلعة بما سيقف عليه السوق، بما ينقطع به السعر. فين الجهالة يا مشايخ؟ إنه ما نعرف السعر راح ينقطع على كم، راح يقف الحراج على كم، واضح هذا؟ طيب هل هذا معناه إنه البيع في الحراج في المزادات معناه باطل ولا إيش؟ ليش تقولوا لا مو باطل؟ ليش ما هو باطل؟ لأن المزايدة ليست بيع، الآن هي مساومة إلى أن يصل إلى أعلى سعر ثم يعقدون البيع عند ذلك، لأنه آخر واحد يقول ألف خلاص، ما في أحد يزيد، ما في أحد يزيد، ما في زيادة، ما في زيادة. الآن في بيع ولا مجرد مساومة؟ مساومة، ما في بيع، ما حصل بيع. طيب ما في أحد يزيد، لا ما في أحد يزيد، خلاص الله يبارك لك، هذه الله يبارك لك نصير إيش؟ معاطاة صارت، وهذاك وافق، واضح. الآن انعقد العقد على بيع معلوم الثمن، واضح يا إخوان؟ لكن لو جاء قبل الحراج قال له خلاص أنا بعتك السيارة بكم؟ بسعر الحراج، نشوف الحراج كم توصل هي لك، صح ذلك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن انعقد العقد على ثمن مجهول، ساعة العقد كان ثمن مجهول. طيب أكمل يا شيخ الصورة الرابعة. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما، لم يصح. طيب أو بما باع زيد، يعني بعتك هذه السلعة بالسعر الذي باعه زيد أو بالثمن اللي باعه زيد. لو كنا نعرف أنه زيد باع بألف صار جهالة ولا ما في جهالة؟ ما في جهالة. لكن إذا كنا لا نعلم بكم باع زيد أصبح العقد انعقد على جهالة، واضح هذا؟ وافهموا دائما وفرقوا بين العقد وبين المساومة. أما نتفق مساومة، طيب أنا أبيعك هي بزي ما باع زيد وما عقدنا، إيش رأيك؟ قال طيب نشوف زيد، ها يا زيد بكم بعت؟ قال بعت بألف، ها مناسب؟ إيه مناسب. العقد تم الآن على إيش؟ على ثمن معلوم. فهمتوا المسألة؟ أكمل يا شيخ. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم، بدرهم صح. طيب هذه مسألة، إذا باع ثوب، تعرفون إيش الثوب؟ الثوب شو؟ هذا اللي نلبسه ولا القماش؟ لا، باع لفة قماش، الثوب والقماش، أما هذا القميص. باعه ثوبا يعني لفة من القماش أفرض فيها 100 متر، أو صبرة، الصبرة يعني كومة، كومة الطعام، كوم من البر أو الشعير أو نحو ذلك. طيب أو قطيعا، معروف القطيع مجموعة من الشياه أو الإبل أو البقر، الآن هذه 3 صور. قال كل ذراع من الثوب يعني بدرهم، أو كل قفيز من الصبرة بدرهم، أو كل شاه من القطيع بدرهم. فهمت المسألة؟ ما الحكم؟ قال المصنف صح، واضح هذا. طيب هذه 3 صور الآن أمثلها. الصورة الأولى قال أبيعك هذا الثوب يعني هذه اللفة كل متر بريال، يصح هذا ولا لا؟ يصح هذا. أبيعك هذا الثوب كامل يعني اللفة هذه كاملة كل متر بالريال. الثمن معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، معلوم ثمن المتر، لكن مو معلوم كم الثمن النهائي، الإجمالي مو معروف. واضح هذا؟ نعم يصح. وبعدين نمتر نشوف اللفة هذه كم متر، طلعت 100 متر، إذن فيها 100 ريال. نفس الكلام في الصبرة، الكومة، أبيعك الكومة هذه كاملة، كل قفيز يعني مكيال، كل كيلة بريال مثلا، الثمن معلوم. بعدين نكيلها، طلعت 100 كيلة، إذن 100 ريال. أو شياة، أبيعك هذا القطيع كاملا، القطيع بالنظر ما يعرف كم هو، كم عدد، لكن يقدر تقدير، لكن أبيعك هذا القطيع كامل، كل شاه ب100 ريال أو ب1000 ريال، صح ذلك؟ واضح هذه المسألة. طيب المسألة التي تليها تشبه هذه لكن تختلف عنها، أو في الحكم يعني حكمها مختلف. طيب ما هي؟ وإن باع، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100، خلاص. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، هذه مثل السابقة ولا تختلف؟ تختلف. كيف تختلف؟ في الأولى قال أبيعك كل الصبرة، كل الكومة والكيلة بالريال، فالمبيع ما هو؟ الكومة كاملة. لكن لو قال له أبيعك بعض هذه الكومة الكيلة بالريال، يقول لا يصح. يقول المصنف لا يصح. نعم، لماذا لا يصح؟ سيذكر المصنف بعد ذلك أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول في جهالة. ما هي المجهول؟ المجهول ما هو معروف كم عدد الكيلات المباعة. فهمت المسألة؟ ونفس الكلام لو قال له أبيعك من هذه اللفة، من هذه الثياب، من هذا الثوب، أبيعك المتر بريال، لكن ما قال أبيعك اللفة كاملة، أبيعك بعضها. طيب كم بعضها؟ نصفها، ربعها. واضح هذا؟ لذلك قال المصنف وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يصح. لماذا؟ للجهالة. طبعا أنا قلت لا يصح، المصنف سيأتي بعد ذلك يقول لا يصح. طيب الصورة الثانية، أو ب100 درهم إلا دينارا وعكسه. وعكسه يعني 100 دينار إلا درهم. إذا استثنى، اسمعوا هذه الثلاث الصور، قال له أبيعك هذه الشاه ب1000 ريال إلا 100 ريال، يصح ولا لا؟ يعني بكم؟ 900. طيب أبيعك هذه الشاه ب1000 ريال إلا 100 دينار كويتي، كم هذه؟ يلا حلها الآن، كم سعر الشاه؟ ما يصح، خلاص ما يصح، لأن ما احنا نبغى نروح نثمن الدينار الكويتي كم قيمته، كم يساوي بالريال. سندخل في معادلة ثانية في صرف وتحويل من عملة لعملة، ما يصح، لأنه أصبحت الشاه هذه مجهولة الثمن. فهمت المسألة؟ وهذا معنى قولي أو ب100 درهم إلا دينار. الدرهم فضة والدينار ذهب، ما يصير هذا. واضح؟ أو عكسه، ب100 دينار ذهب إلا درهم فضة، ما يصح. فهمتوا؟ أما لو استثنى قال ب100 ريال إلا 10 ريال، خلاص معروف. ب100 دينار إلا 10 دنانير، ب100 درهم إلا 10 دراهم، يجوز ذلك لعدم الجهالة. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.